لكن ليس فيه لمسلم فألقيناها خلفها هي قرون الشعر. إذن في هذا الحديث فيه صفة وبيان عدد غفلات الميت. في الأول كان أقسنها ثلاثة أو خمسا أو أكثر، يعني أنه يقفنا على وتر. في الحديث فيه دلالة أو إشارة إلى أن أقل الوتر هنا ثلاثة، معلوم أن أقل الوتر واحدة لكن هنا كان ثلاثة، يعني أقسن ثلاثة أو خمسا لا يقفنا على شفع أو خمسا أو أكثر، يعني إذا وجدت حاجة لزيادة الغسل فيقسمنها أكثر، فإذا زادوا فليزيدوها ليقفوا على وتر على وتر أو سبعا. فالرواية الثانية قال أو سبعا أو أكثر، بعض أهل العلم يقولون لم يأتي كلمة أو أكثر بعد أو سبعا، فالأعلى سبع. لهذا عند كثير أو بعض الفقهاء ومنهم في المذهب هنا في مذهب الإمام أحمد أنه يغسل إلى سبع. فإن وجد حاجة يعني من نزيف أو شيء أو كذا من هذا يقف عند هذا ويضمده ويلف عليه ويكتفي بهذا القدر. ومنهم من قال أخذ بهذا الحديث وقال كلما احتاج إلى غسل فليغسله، لكن إذا كان ينقطع ويتنظف فنعم، وإن كان مستمر فيغسل، يعني يقف عند الحد الأكثر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غسلات، ثم يحشوه بقطن أو كذا إلى آخره حتى يقف النزيف أو حتى يمنع النزيف ثم يكفر. هذا من حيث العدد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر عند بعض الفقهاء إن وجدت حاجة. ومن حيث الكيفية، كيفية الغسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها. في هذه الرواية ابدأنا بميامنها، يعني ابدأنا بالميامن كما في حال إيش؟ في حال الحياة. إنسان لما يكون حيا يغتسل الأولى، وكذلك في الوضوء ماذا يبدأ بالميامن، يعني اليد اليمنى ثم اليسرى، الرجل اليمنى ثم اليسرى، وهكذا. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني معناه أنه من السنة أنه يوضأ عند غسله، يوضأ بعد أن يطهر وتزال النجاسة كان هناك نجاسة، يعني ثم يوضأ بمعنى أنه تغسل مواضع الوضوء كالوضوء، ثم بعد ذلك يغسله، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يعيد الثانية شق الأيمن فالأيسر وهكذا حتى ينتهي من غسله. يقول يعني الشيخ سنسمع كلام الشيخ في شرحه لهذا الحديث. يقول حين توفيت ابنته، الحديث يقول أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. من هي؟ لم تذكر من هي. ففي رواية متفق عليها ونحن في رواية أخرى ونحن نغسل ابنته. الرواية التي عندنا تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، يعني أنه يعني عامة هل وقت غسلها أو قبله. والرواية الثانية تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، يعني دخل عليه في حال غسلهم لها. يقول الإمام ابن حجر في الفتح يجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل، حين شرع يعني بدأوا في الغسل دخل عليهن وأمرهن بما أمرهن به. ابنته المذكورة في هذا الحديث يعني المذكر ابنته لم تذكر من هي، قيل هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع كما في رواية مسلم، وقال الداودي في رواية إنها أم كلثوم زوج عثمان. ويدل على هذا القول ما أخرجه ابن ماجه في إسناد على شرط الشيخين كما قال الحافظ ولفظه دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم نفسه ذكر في الاسم. وكذا رفع وقع لابن بشكوات في المبهمات عن أم عطية والدولابي في الدرية الظاهرة. يقول الإمام في الفتح فيمكن ترجيح أنها أم كلثوم بمجيئه من طريق طرق متعددة، ويمكن الجمع بينهما بأن تكون الأم عطية ذكرت القصتين في ابنتين، مرة في أم كلثوم ومرة في زينب، لأن أم عطية كانت ممن يتولى غسل الموتى. نعم. قوله اغسلنها هذا أمر بالغسل. يقول ابن بريدة استدل به على وجوب غسل أو غسل الميت. يقول ابن دقيق العيد لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور. غسل الميت واجب عند جماهير أهل العلم، غسل الميت واجب كما قلنا على الكفاية، لكن ما مقدار الواجب؟ هل غسل واحدا أو ثلاثا أو خمسا أو كذا؟ الواجب غسلة واحدة، الواجب غسلة واحدة، والمسنون المندوب له أن يكون على ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا. ولهذا استشكل بعض العلم وقال إن قوله سنها ثلاثا ليس فيه دلالة على الوجوب، لأنه أمر بشيء متفق على أنه ليس بواجب وهو كونه ثلاثا، ولكن الصحيح أنه أمرهن بغسلها، أمرهن بغسلها وهذا أمر للوجوب، وأمرهن أو طلب منهن أن يكون غسلها على النحو الذي ذكر ثلاثا أو خمسا، يعني من باب الاستحباب. وهذا جائز، جائز في اللغة أن يأمر بالشيء ويريد معنييه، معنى الوجوب في حال ومعنى الندب في حال. فالحديث فيه دلالة على وجوب الغسل من حيث هو، وفيه دلالة على ندبية واستحباب أن يكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. بل إن بعض أهل العلم أخذوا من هذا الحديث وجوب الثلاث، لأنه مدام أمر بها فقالوا مدام أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب. يقول ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني من الشافعية إلى إيجاب الثلاث، وروي ذلك عن الحسن، يعني الحسن البصري من كبار التابعين، ومع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الواجب مرة واحدة. نعم. مسألة العدد، الحديث هنا قال في الرواية الثانية قال أو سبعا أو أكثر. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، يعني الحد الأقصى سبع، فإن وجد أن هناك حاجة مع أن فيه شيء يحتاج إلى زيادة خصلة وكذا يعني يقف عند السبع، لأن زيادة عليها يكون من باب الإسراف فتكون مكروهة. وقد ورد يعني كل في أغلب النجاسات، في أغلب النجاسات ورد الأمر بغسلها ماذا؟ سبعة. إذا ولا الكلب في هنا أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أو أولاهن أو أخراهن بالتراب، فلا يتجاوز به هذا العدد. ولهذا صرح الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن الزيادة على السبع مكروهة. نعم. قوله إن رأيتون ذلك، هذا فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل. الغاسل مفوض شرعا بأن يزيد في عدد الغسلات أو ينقص بقدر الحاجة. إذا كان الميت نظيفا ما فيه شيء أن يحتاج كذا إلى آخره اكتفى فيه بالثلاث، ينبغي أن لا ينقص عن الثلاث لأنه المستحب والمأمور به. فإن وجد فيه أنه يحتاج يزيد إلى خمس، فإن وجد أنه يحتاج يزيد إلى سبع ثم يقف. يقول ويكون ذلك بحسب الحاجة لا للتشهي كما قال الإمام في فتح. يقول الإمام ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيثار، يعني أو أكثر من ذلك، يعني على أن تقفن على وتر، على وتر. قوله في الحديث هنا بماء وسدر، بماء وسدر من المستحب في غسل الميت. طبعا الشيء الواجب القدر الواجب الغسل أن يغسل بماء يعني طاهر يكفي، لكن يضم إليه سدر مشروع على سبيل الندب والاستحباب لما ورد بهذا الحديث قال بماء وسدر. يقول الزين بن المنير ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الكيفية. لاحظ خلكم معنا لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في عدد منكم إن شاء الله من يقوم بهذا الواجب، هذا واجب على الكفاية. يقول هل السدر يخلط بالماء فيغسل به أو يضاف إليه بعد الغسل، يعني بعد كل غسل؟ قال بماء وسدر. الزين بن المنير يقول ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها. قال وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به. هذه نقطة فقهية عندما يقول اغسلنها بماء وسدر، ويقول إن المعنى اخلطنا السدر مع الماء في كل مرة من مرات الغسل الأولى والثانية إلى الثالثة أو إلى الخامسة أو السابعة. إذا خلط السدر بالماء يتغير لونه أو طعمه وطعمه أو لا؟ يتغير لونه وطعمه، يعني يتغير بطاهر. فإذا تغير لونه وطعمه أصبح مطهر أو غير مطهر؟ غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر. والتطهر يعني الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة وكذا إنما يكون بماء إيش؟ طاهر مطهر بماء طهور، وإذا تغير أحد أوصافه بطاهر أصبح طاهرا بنفسه ولكنه غير مطهر. يقول هذا الإمام الأمر بالغسل بماء وسدر على القول بأنه يخلط السدر مع الماء في كل مرة من مرات الغسل فيه إشارة إلى أن غسل الميت ليس المقصود منه التطهير بل المقصود منه التنظيف. التنظيف جائز، يعني التنظيف بالماء والسدر بالماء وصابون بالماء وكذا هذا جائز، تنظفه ويبقى ثوبه طاهرا نظيفا، لكن التطهير بمعنى التعبد بهذا العمل كوضوء أو غسل هذا لا بد فيه من أن يكون الماء طهورا. هذا قول هذا الإمام، فيقول بماء وسدر يتعلق بقول يغسلهما. قال وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به لكنه تعقب، تعقبه الحافظ بن حجر بمنع لزوم مصير الماء مضافا بذلك لاحتمال ألا يغير السدر وصف الماء، لأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن الخبر لا يأبى ذلك. إذن فيه طريقة أخرى، ويكون الحديث لا دلالة فيه على أن غسل الميت للتطهير للتنظيف لا للتطهير، بل غسل الميت للتطهير. كيف؟ قال يغسل بماء وسدر، لكن لا يخلط السدر مع الماء بل يدلك ويمعك الجسد بالسدر ثم يغسل بالماء وهكذا، ويكون معنى الحديث دل على هذا. إذا قال أغسله بماء وسدر فأخذ السدر ويعني دعكه به أو معكه به كما يقول، يعني أخذه طبعا بشيء من الماء القليل وهذا لا يعتبر غسلا، ونظف به أو مرره على جسده ثم صب عليه الماء وغسله، هذه غسلة. يكون غسله بماء طهور أو لا؟ ويكون غسله بماء وسدر، والثانية كذلك والثالثة كذلك. إذن فالحديث ليس فيه دلالة على أن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، بل يجوز أو يحتمل أو قابل أن يكون للتطهير والتنظيف معا. نعم. قوله هنا في الحديث وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، قوله كافور أو شيئا من كافور هذا شك من الراوي، يعني هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلنا كافورا أو قال اجعلنا شيئا من كافور، والمعنى في الحقيقة هو اجعلنا شيئا من كافور لأنه ليس معناه الكافور كله، إذن فاجعلنا كافورا. والكافور ماذا؟ نوع من الطيب مطلوب في غسل الميت. لماذا؟ قالوا لما فيه من الرائحة الطيبة ولما فيه من الحدة ويعني تقوية جسد الميت من أن يتأذى بالحركة ونحوها. يقول ظاهر الحديث هنا أن نجعل الكافور في الماء، نجعل الكافور في الماء في آخر غسلة، وبه قال الجمهور، لأن الكافور يعني طبعا هو قد غسل وطهر بالثلاث غسلات وانتهى، يعني انتهى الواجب من ناحية التطهير، لكن في الغسلة الثالثة يكون لتطهير الرائحة وكذا. قال وظاهره أن يجعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور. وقال النخعي والكوفيون، نخعي من كبار التابعين والكوفيون، إنما يجعل الكافور في الحنوط، إنما يجعل في الحنوط ولا يجعل يغسل يعني يكون مع الماء والحفنة. إذن الكافور أو أي رائحة طيبة، هنا لما يذكر السدر أو يذكر الكافور، طبعا ذكر السدر والكافور أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة من دخول السدر في غسل الميت ومن جعل الكافور أيضا في الغسلة الأخيرة؟ الحكمة كما هو معلوم أن السدر منظف، منظف ومطهر وله أيضا يعني مزايا في التنظيف، والكافور له رائحة طيبة وله مزايا خاصة، فأمر به على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لكن على سبيل الندب والاستحباب. إذا لم يجد سدرا ولم يجد كافورا فأضاف شيئا مما فيه خاصية السدر من التنظيف أو شيئا مما فيه خاصية الكافور من الطيب والرائحة، يجوز يشرع أو لا يشرع؟ لأن المقصود هو إيش؟ هو التنظيف والتطهير، والمقصود هو الرائحة الطيبة. فإذا وجد في رائحة طيبة وشيء منظف مطهر ليس فيه شبهة يعني نجاسة أو كذا فيعمل فيكون مكان يقوم مقام السدر والكافور، وإن وجد السدر والكافور فالعمل أو فالأخذ به هو أولى لأنه هو المأمور به لكن ليس بعينه، ومأمور به ليس على التعيين، إن وجده فليستعمله وإن لم يجده فاستعمل ما يقوم مقامه جاز ذلك وأدى الغرض. نعم. يقول وقال النخعي والكوفي إنما يجعل الكافور في الحنوط. ما هو الحنوط؟ يعني هو الطيب الذي يجعله بعد إيش؟ يعني بعد انتهاء من غسل الماء من غسل الميت. الحكمة في الكافور، لماذا ذكر الكافور بعينه؟ ما ذكر النسك، ما ذكر غيره. قال الحكمة في الكافور كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضره الملائكة، وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ خاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات أو الفضلات، يعني ومنع إسراء الفساد إليه. هذه خاصيات الكافور، قالوا من أجل ذلك خصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. فما وجدت فيه مثل هذه الخاصيات من غير الكافور يمكن أن يستعمل في غسل الميت. قال وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها، مما فيه هذه الخواص أو بعضها. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فآذنني، يعني أعلمنني. وقوله فأعطاها حقوه، قال الإمام في الفتح حقوه وحقوه، بفتح المهملة حقوه، ويجوز كسرها، المهملة يعني الحاء، يعني يقول حقوه بالكسر بفتح، ويقول حقوه بالكسر، لغتان في هذا اللفظ. والمراد هنا الإزار، سمي الإزار حقوا، هو الحقيقة ليس الحق، الإزار سمي حقوا ليش؟ لأنه محل مربط الإزار، محل ما يربط والإزار. قال كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية، والحق في الأصل معقد الإزار، يعني مكان عقد، وأطلق على الإزار مجازا. وفي رواية البخاري فنزع عن حقوه إزاره، وهذا فيه الحقيقة، نزع عن حقوه الذي هو وسطه صلى الله عليه وسلم الذي هو محل الإزار، نزع عن حقوه إزاره، الإزار الذي كان على الحق نزعه فأعطاهن إياه. قوله فقال أشعرنها إياه، أشعرنها يعني ألفتنها به فيه، لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، والمراد يجعلنه شعارا لها. يقول الإمام في الفتح قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغنا من الغسل. طبعا ولما أتى عليهن وهمنا يغسلن فقال لهن أغسلنها بماء وسدر وكذا، وإذا انتهيتن فآذنني، لم يعطهن الإزار في حينه مع بداية الغسل. يقول تأخيره لبقاء الإزار عليه لابسا له صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة لينزعه من على جسده الشريف لتشعر به وتلف به ابنته، قال ليكون أقرب حدث، أي يعني أحدث ما يكون بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من التبرك بذلك ما هو ظاهر. يقول الشيخ هنا الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا، ليكون قريب العهد من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل. وهو هذا الحديث يقول الشيخ ابن حجر أصل في التبرك بآثار الصالحين، تبرك بآثار الصالحين يعني بدعواتهم بما يحصل التبرك وبخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتسابقون إلى إيش؟ إلى يعني ما يصدو ما يخرج عنه، إلى أخذ شعره، إلى حتى إلى مصافه صلى الله عليه وسلم، إلى كذا لتبركا به عليه الصلاة والسلام. فهذا لا بأس به، جائز مشروع، ما لم يبالغ فيه فيصل إلى درجة الشيء المنهي عنه. قوله في الحديث ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هل هما يعني لفظان متفقان في المعنى أو بينهما اختلاف؟ إذا كان ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فالبدء بالميامن معنى ذلك أن تبدأ به، يبدأنا بالشق الأيمن كله، يعني الشق الأيمن فاليدين فالرجلين ثم الشق الأيسر، هذا معنى ابدأنا بميامنها. ولما يقول بميامنها ومواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء منها فيها ميامن ومياسر، يقول لا خلاف لا اختلاف بينهم، ابدأنا بميامنها على طريقة الوضوء والغسل، فيبدأ بما فيه يعني يمين ويسار، يبدأ باليمين ثم باليسار ثم ينتقل للآخر فيبدأ باليمين، كما هو فيه كما هو الحال في الوضوء وفي الغسل، فلا فرق يعني فلا اختلاف بينهما. قوله ابدأنا بميامنها أي في الغسلات التي لا نعم مواضع الوضوء، ليس بين الأمرين تنافي لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا. قال الزين بن المنير قوله ابدأنا بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها أي في الغسلة المتصلة بالوضوء يعني فيه نوع. وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وهم الحنفية. يعني ايش ينقل عن الحنفية؟ انه يقول لا يستحب البداءة بالميامن بل يغسلهم يعني او يغسله كيف كان، ولكن هذا فيه دلالة على انه يبدأ بالميامن انه مشروع. البدء بالميامن يعني مشروع على سبيل الاستحباب والندب وليس بواجب. لو غسله جملة لصح الغسل كما في غسل الحي. يعني لو كان جنبا وأراد أن يغتسل ورش الماء على من فوق رأسه إلى عم به جسده وجسده ودخل يعني مواضع يعني تحت إبطيه وبين كذا عم جسده كله مرة واحدة صح من حيث الصحة صحيح، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل يعم الماء في خاله. كذلك في غسل الميت إن بدأ بالميامن ومواضع الوضوء ثم غسله على الطريقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأكمل في الغسل وهو الأفضل. وإن غسله جملة واحدة فهذا جائز ويكون قد أدى الأمر المطلوب. نعم. قوله في هذا رد على من لم يقل باستحباب البداء وهم كذا، واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا أيضا الحنفية. يعني هل يمضمض وينشف بالماء يعني كما في الوضوء الميت؟ يعني هل يغسل فمه ويدخل الماء في خياشيمه كما في الوضوء؟ يقول قوله وابدأنا بمواضع الوضوء دليل على أن ذلك مشروع، لأنه ما دام ذكرت مواضع الوضوء ومواضع الوضوء منها المضمضة والاستنشاق. نعم. قوله اغسلنها وترا ثلاثا استدل به أو استدل به من قال على أن أقل الوتر ثلاثا، لا هذا ليس بدليل قوي قال الحافظ ولا دلالة فيه، لأنه سبق أو سيق مساق البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحد فما فوق الواحدة فما فوقها. هنا فيه حكم آخر قوله فضفرناها أو قولها فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، يعني أيضا هذا من السنة في غسل المرأة وتكفينها أن ذات الشعر يعني أنه يلف ثلاثة قرون. كيف؟ يعني جنب الأيمن قرن وجنب الأيسر قرن والناصية ووسط الرأس قرن ويلف خلف الرأس. هذه الصفة التي ذكرتها أم عطية في غسل إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وفي بعض وبعضها العلم يقول لا يشترط ذلك بل يعني يكون سادلا إما على الوجه وإما خلف الظهر. يقول هنا فضفرنا شعرها ثلاثة قرون هو بضاد وقاف يعني القرون ضفرة تضفير، وهو إيش التضفير معروف لف الشعر وجعله ثلاثة قرون هو ناصيتها وقرناها أي جانب رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيان عند البخاري تعليقا. وقول الأوزاعي والحنفية إنه يرسل شعرها شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا يرسل ولا يلف يعني قابل. لكن الحديث هنا دليل على أن يعني أن لفه ووضعه على شكل قرون ملفوف يعني هو المشروع وهو السنة التي أقرهم رسول الله أقرهن رسول الله. يعني هذا ما أمر به رسول الله لم يأمر به رسول الله يعني لف الشعر قرون ما أمره النبي، لكن لما غسلنها فعلنا ذلك. فتقول هذه الصحابية فيعني لففنا شعرها ثلاثة قرون ووضعناه خلف ظهرها تخبر بهذا، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولم ينكر عليهن، هو لم يأمرهن ولكنه فعلنا هذا فلم ينكر عليهن، فكان ذلك دليل على جوازه ومشروعيته. وهذا الذي يعني جعل الحنفية لا يرونه ولا يرونه مشروعا أو مطلوبا يقولون لأن الرسول ما أمر به، والآخرون يقولون هو مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش علمه وأقرهن عليه. يقول الإمام القرطبي كأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو هو شيء رأته ففعلته استحبابا. كلا الأمرين محتمل أو محتمل، لكن الأصل ألا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا. يقول كذا قال وقال نووي الظاهر اطلاع، وهذا صحيح الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له وتعقب ذلك. الحافظ بأن سعيد بن منصور روى عن أم عطية أنها قالت قال رسول الله أغسلنها وترا واجعلنا شعرها ضفائر، فهذا فيه تصريح بأمره في هذه الرواية. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أم عطية مرفوعا بلو واجعلنا لها ثلاثة قرون. على كل حال وضعه بهذه الطريقة ورد فيه هذا الحديث وأحاديث أخرى فهو مشروع، إن فعل فهو مشروع، وإن لم يفعل فليس فيه أمر بالوجوب وليس تأثير فيه تأثير على تكفين ميت أو في غسل. ننتقل إلى حديث آخر في هذا الباب وهما ورواته عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة في وفاته عليه الصلاة والسلام، لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ طبعا الميت يعني تفسخ عنه تؤخذ عنه ثيابه وغسل ثم يكفن، أم نغسله وعليه ثيابه احتراما تطهيرا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة رضي الله عنها فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، السنة يعني النعاس، أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. يعني بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوفى مشجعا أمامه يعني مترددون في ماذا يجردونه ليغسلوه كما يغسلون أمواتهم أم ماذا يصنعون مترددون. قالت فأنزل الله عليهم النوم السنة فما من أحد منهم إلا وذقنه على صدره يعني نائم وهم جلوس انتظار. تقول قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، يسمعونه ولا يرونه، كلمهم مكلم من ناحية البيت الذي هم فيه لا يدرون من هو، فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قال فثاروا إليه، قاموا تحنوا، فثاروا قاموا هبوا إليه فغسلوه، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك ويدلك الرجال بالقميص، القميص الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أخرجه ابن حبان أيضا والحاكم في رواية ابن حبان. فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص، غسله هو أدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. إذن هذا حال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني غسل وعليه ثوبه احتراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكشف له يكشف جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. في الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل من داخل البيت لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. وعن ابن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه قميصه، في إسناده رجل يعني. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق قال غسل أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر وغسل وعليه قميص وغسل من بئر يقال لها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها في حياته صلى الله عليه وسلم. وولي سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء فجعل الفضل يقول أرحني أرحني قطعت وثيني إني لا أجد شيئا يترطل يعني ينزل علي. قال الحافظ وهو مسلم هذا حديث مرسل، هذا فيه دلالة على أن الذين باشروا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب والفضل بن العباس ومن في هذه الرواية والعباس يصب عليه، لكن في رواية الذي باشره علي والفضل وأسامة والفضل نعم، وقال كله في أسامة وفي العباس رضي الله عنهما أنهم باشروا أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم هل فرق بين كفن النساء والرجال؟ نعم نعم.